بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، لكي يكون الحديث عن الخوف من الله. الخوف من الله، وما أدراك ما الخوف من الله؟ ما الذي أطب مضاجع الصالحين؟ فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ما الذي أجرى من خشية الله عز وجل الدموع، وأسكن في القلوب الهيبة لله عز وجل والخشوع؟ إنها الخصلة التي ما تمكنت في قلب عبد إلا قادته إلى الله وعلقته بالله جل في علاه. إنها الخصلة التي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كمالها، وبلغه الله عز وجل غايتها، فانتصبت قدمه في جوف الليل يناديه ويناديه حتى تفطرت قدماه من خشية باريه. إنها الخصلة التي كان فيها على الكمال حتى احتقر الدنيا وزينتها، ومر عليه قد في بيته نار، لكن قلبه مليء بمحبة الله والخوف من الله. إنها الخصلة التي عمر الله عز وجل بها قلوب الأخيار، فهذبت أخلاقهم وقومت أفعالهم وسلوكهم. فوالله ما أدب المؤمن شيئا أجل ولا أكرم من الخوف من الله. هو الذي يحفظ به سمعه، ويحفظ به بصره، ويحفظ به قلبه وقالبه وجوارحه. الخوف من الله هو الذي يهذب سلوك المؤمنين ويجعلهم في عبودية صادقة لله رب العالمين. ولن تجد إنسانا يخاف الله إلا وجدته أعف الناس لسانا، وأثبت وأصدقهم كلاما وبيانا، وأحفظهم لحدود الله عز وجل في قوله وفعله. ولن تجد إنسانا جريئا على حدود الله ومحارم الله إلا وجدته ناقص الخوف من الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم، وأن يجعل هذا الخوف مساكن، أن يجعل قلوبنا مساكن للخوف منه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا الخوف الذي أثنى على أهله ورفع مقامهم عنده، فكان من دعائه المأثور: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم أي يا الله إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فما سكنت خشية الله في القلب إلا قادت قالبه إلى الله جل جلاله. ولذلك أهم ما يعتني به المؤمن الذي هداه الله إلى صراطه المستقيم ووفقه لسلوك طريقه القويم أن يغرس خوف الله عز وجل في قلبه. وكيف لا يخاف الله وأمامه جنته ونيرانه؟ وكيف لا يخاف الله وأمامه العقبات والنكبات التي لا ينجي منها إلا فاطر الكائنات؟ وكيف لا يخاف الله وهو يعلم أن أمامه ساعة تغص فيها الأعناق، وأن أمامه ساعة يلقى فيها ربه ويعاني فيها كربه؟ تلك الساعة التي يلقي فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات، فلا تنفعه الدنيا ولا التجارات، يرتحل فيها رهين القول والعمل، قد انقطع له من الحياة الأمل، وعظم في قلبه الخوف والوجل. فكيف لا يخاف الله وهو يعلم أن أمامه القبر وظلمته، وأن أمامه الصراط وزلته، وأن أمامه السؤال وشدته، وأن أمامه السؤال ودقته، وأن أمامه القيام وأن أمامه القيام ومؤونته؟ لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي للمؤمن أن يعمر قلبه دائما بالخوف من الله، والله لا يجمع للعبد بين خوفين، فإما أن يكون خائفا في الدنيا آمنا في الآخرة، وإما آمن في الدنيا خائفا في الآخرة. وما من إنسان عمر قلبه بخوف الله في هذه الدنيا إلا كانت أسعد الساعات وآمنها عليه ساعة الموت. ولم تجد أشرح الناس صدرا من المؤمنين أهنأ لهم ولا أسعد لهم من ساعة فراق الدنيا، لأنها الساعة التي لا كرب بعدها ولا غم على المؤمن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت عليه سكرات الموت وعاين شدته، قالت ابنته فاطمة: واكرباه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، فإما أمان في الدنيا وخوف في الآخرة، وإما خوف في الدنيا وأمان في الآخرة. وقال بعض العلماء: إن الله عز وجل يوقف الإنسان بين يديه على قدر هيبته له في الدنيا، فإن كان شديد الخوف في الدنيا كان مقامه بين يدي الله أبلغ ما يكون من الأمن. وأما إذا كان قلبه خاليا من الخوف فإن الله تعالى يخوفه في الآخرة، ويكون مقامه بين يدي الله أبلغ ما يكون من الخوف. الخوف من الله خصلة يختص الله عز وجل بها أولياءه، فما من ساعة في ليل ولا نهار تحس فيها أنك تخاف الله إلا كانت ساعة تقود إلى الخير وتحبب القلب إلى طاعة الله ومرضات الله. والله ما دفع العبد إلى طاعة الله وحببه في مرضات الله شيئا أجل ولا أعظم من الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن عباده الصالحين الذين تمكن خوف الله من قلوبهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والخوف الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه خوفان: خوف السر وخوف العلانية. وأبلغ ما يكون الخوف وأحب ما يكون إلى الله إذا كان سرا بينك وبين الله عز وجل. وهذا الذي سماه الله عز وجل بخشية الغيب، فالناس منهم من يخاف الله إذا كان أمام الملأ، ولكن إذا خلي عن العباد وانفرد بنفسه انتهك حدود الله ومحارم الله والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، شلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا النوع من الناس الذي له الخوف من الله في الظاهر، ولكنه لم تتمكن خشية الله عز وجل من قلبه، خوفه وبال عليه. ولكن الخوف الصادق هو الذي يحدث عن حدود الله، وهي خشية الغيب. قال الله عز وجل في كتابه عن أهل هذه الخصلة: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهي خشية السر. إذا غاب الإنسان عن الأنظار وأرخيت عليه الأستار، وما بقي إلا أن يصيب حدا من حدود الله الواحد القهار، جاءت هذه الخشية التي يعصمها الله عز وجل بها من معصيته. ولذلك وعد الله عز وجل أهل هذه الخشية بثمرتين: إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الآخرة. ومن ثم ذكر بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا عن رجل كان في عنفوان شبابه واكتمال شهوته، كان يطلب العلم، وكان هذا العالم الذي يحدث القصة من علماء الأزهر. يقول: خرج هذا الشاب الصالح لكي يتعلم العلم ويرجع إلى أهله، فنزل في بيت بجوار هذا الجامع الذي هو جامع الأزهر، فمكث أياما يطلب العلم، فرأته امرأة من الجيران فأحبته وأرادت أن تصيب معه الفاحشة والعياذ بالله. فطلبت يوما من الأيام شديد البرد، فجاءته بعد العشاء بعد أن نام الناس وهدأت العيون وغابت الأنظار، فقرعت عليه الباب في شدة البرد، وما إن فتح الباب إلا وهي في وجهه كأجمل ما تكون عليه المرأة الفاتنة. فلما وقفت عليه ادعت أنها قد جاءت وأهلها نائمون، وأنها تريد أن تختفي شر البرد، وما شعر إلا وهي بداخل غرفته. فلما دخلت حدثه الشيطان بالسوء، وكان قد أوقد مصباحا له يقرأ كتب العلم عليه. فلما حدثته بالسوء أخذ إصبعه فوضعه على نار المصباح، وجعل يبكي والدموع تنهمل من عينيه ويقول: حس، هل تطيق على النار صبرا؟ هل تطيق على النار صبرا؟ وكلما حدثته نفسه بالسوء أوقد النار فأدخل إصبعه فيها، فانذعرت المرأة وخرجت من ذلك البيت حتى أتت إلى أبيها في الصباح، فأخبرته ما كان من شأن هذا الخائف بالله، وقالت له: والله لا أرضى بزوج سواه. فأخذها أبوه وزوجها عليه. فهذه من عاجل ما يكون للإنسان الذي يخاف الله عز وجل، أنه إذا خاف الله في الدنيا جمع الله له بين ثمرة الدنيا والآخرة. الخوف من الله أصدقه وأكمله. خوف السر كحال هذا الشاب الصالح. وكلما كان الإنسان يخاف الله في السر كلما كان أخلص لله، وكلما وجد ثمرة خوفه من الله عز وجل في حياته وفي سلوكه. ولهذا الخوف أمارات وعلامات، أصدقهما علامتان: الأولى منهما البعد عن محارم الله، وثانيتهما فعل فرائض الله عز وجل. فالخوف من الله يدعو الإنسان إلى فعل فرائض الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإنسان في أبلغ ما يكون من الراحة والدعة والسرور في نومه وراحته، يسمع داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فيقوم فيلبي ذلك النداء خوفا من الله. فالخوف من الله تظهر أمارته وعلامته في الاستجابة الصادقة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان على كمال من الخوف، كلما كان أسرع ما يكون إلى فعل فرائض الله وأعف ما يكون عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك قد تجد الإنسان يختلي بحرمة من حرمات الله لا تراه فيها عين ولا تسمعه فيها أذن ولا يعلم بها أحد، ولكنه يخاف الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما فاضت عيناه إلا من خوف الله تبارك وتعالى، ولا فاضت عيناه إلا من خشية الله تبارك وتعالى. وخوف الله يكون مع الإنسان وحيدا، ويكون مع الإنسان وهو مع أهله، ويكون مع الإنسان وهو مع أعدائه، ويكون مع الإنسان وهو مع الناس عامة. فأما خوفه مع أهله فإنه يسعى في فكاكهم من النار استجابة لأمر الله عز وجل، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن يخاف الله إذا دخل إلى بيته لا يدري هل يكون ذلك الدخول سببا في رحمة الله به أو عذابه له، فيخاف الله عز وجل في كل كلمة يقولها بين أهله، يخاف الله وهو يربي أولاده وينشئهم على طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، يخاف الله وهو يربي زوجته على محبة الله وطاعة الله، يخاف الله وهو يأمر بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويخاف الله وهو على الملأ والمشهد مع الناس، يخاف الله من كلمة يقولها أو كلمة، يخاف الله على كل حاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بخوفه، وأن يسكن قلوبنا وقلوبكم خشيته. وخوف الله عز وجل كما يقول العلماء أكمل ما يكون وأجمل ما يكون في صدور أهل العلم. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، الخشية الكاملة من عرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء: من أحب أن يرزقه الله خشيته والخوف منه فليكثر من صحبة العلماء وليكثر من مجالس العلماء، فهم القوم الذين تذكرك بالله أخبارهم ومناظرهم. إذا رأيت العالم العامل ذكرك بالله مخبره وذكرك بالآخرة منظره. فالحرص على الجلوس مع العلماء من أهم الأسباب التي تعين على الخوف من الله وخشية الله. ولما صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كانوا على هذا الخوف، ولما صحب التابعون الصحابة كانوا على هذا الخوف، ووجد في التابعين نماذج كريمة تخاف الله حق خوفه. ولذلك ذكروا عن طاووس بن كيسان الإمام من أئمة التابعين، كان رجلا من أدلاء أهل العلم في زمانه، أثر عنه أنه كان له بالمسجد طريقان، طريق من داخل السوق وطريق من خارجه. كان إذا مر بالطريق الذي من داخل السوق لا ينام تلك الليلة من البكاء والسهر. فسأل أهله ما حاله فلم يجبهم بشيء. قال ابنه عبد الرحمن: فتبعته في اليوم الذي يخرج فيه في الطريق الذي من داخل السوق. قال: فوجدته إذا انصرف من صلاة الظهر يمر على رجل يشوي الرؤوس، فكان طاووس رحمه الله إذا مر به فذكر تلك الرؤوس ذكر النار، فلم ينم تلك الليلة من خوفه من الله تبارك وتعالى. فكان التابعون أشبه الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت هذه الأمة في كل زمان من زمانها يوجد فيها من أهل الخوف نماذج. إذا صحبتهم وكنت معهم أعانوك على الخوف من الله. وقد تجد مع الرجل الصالح من أهل العلم في موقف من مواقفه يعينك على الخوف من الله، تعرض عليه شهوة من الشهوات فينكف عنها ويبتعد عنها فتتأثر بذلك الموقف، أو يقول كلمة تدل على خوفه من الله فتتأثر من تلك الكلمة التي يقولها. فالخوف من الله يدنى بصحبة العلماء وصحبة الصلحاء الذين إذا جالستهم أعانوك على طاعة الله وثبتوك على محبة الله ومرضاة الله. أما ثمار الخوف وعواقب الخوف فلو لم يكن في خوف الله إلا ثمرة أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان لكفى بذلك فضلا وشرفا. قال بعض العلماء: جنتان، جنة من الذهب وجنة من الفضة لمن خاف الله عز وجل. فمن كمل خوفه من الله كانت له هاتان الجنتان. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه، أي خاف المقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وفي رواية ثانية عنه: ولمن خاف مقام الله، أي من وقف أمام معصية فحبسه عنها الخوف من الله، جنتان. ولذلك قال الله عز وجل، أثنى الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه لا ينجو من الموقف بين يديه إلا من خافه، فقال جل جلاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله جعل الجنة مأوى لمن خافه، ومفهوم ذلك أن من لم يخف الله عز وجل لا جنة له. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم منه، وأن يجعل هذا الخوف موجبا للكف عن حدوده ومحارمه. ولذلك قال بعض العلماء: أصل الخوف ما حبس عن معصية الله، وأما ما زاد عن ذلك فلا يضر تركه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد هذه الكلمات الطيبات، ونسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. وما بقي من الوقت نجعله لبعض الأسئلة. فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فسؤالي: هل الرياء يحبط العمل أم لا يحبطه؟ مع أنني إذا سألت أو عملت خيرا يوسوس لي الشيطان ليدخل فيه الرياء والنية أكثر ذلك ولا أعمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي عن الرياء هل يحبط العمل أو لا يحبطه؟ والجواب أن الرياء يحبط العمل، فمن فعل أي طاعة من طاعات الله عز وجل رأى فيها حبط عمله ولا أجر له من تلك الطاعة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن صلى يرائي الناس لا أجر له في صلاته، ومن تصدق يرائي الناس لا أجر له في صدقته، ومن قال للناس أو عمل للناس فلا أجر له في قوله وعمله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث وتكلم في سنده أن العبد إذا أقامه الله يوم القيامة بين يديه وسأله عن أعماله وأقواله وكان مرائيا فيها، يقول الله له: اذهب فخذ أجرك ممن طائيت له، والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يحذر من الرياء، وهو الشرك الأصغر. ولذلك قال الله عن أهل النفاق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن رأى في أي عبادة حبط عمله وأجره في تلك العبادة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: كثير من الناس يدعي كمال الإيمان وهو يجالس أهل السوء ويفعل بعض السيئات وربما بعض الكبائر، ومع ذلك يدعي الخوف من الله وعقابه، فما نصيحتكم لمثل هذا المعجب بنفسه المغتر بعمله؟ من آمن بالله عز وجل وخافه أحب أولياءه وفر من أعدائه إلى مجالس أوليائه. ومن يخاف الله لا تراه في مجالس السوء، ولكن تراه في مجالس الخائفين من الله. ومن يخاف الله لا يصاحب أهل السوء والأسرار، وإنما يصاحب أهل الخير الأبرار. فمن يخاف الله عز وجل يبحث على من يعينه على خوف الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر على الكمال ويجالس من لا يخاف الله أبدا. ولذلك قال العلماء إنه إذا كمل الإيمان في القلب اتجه إلى كل شيء يحبه الله عز وجل، ونفر من كل شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. فإذا أردت أن تعرف كمال إيمانك فانظر إذا وجدت قلبك يحب أولياء الله، ويأنس بالجلوس مع أولياء الله، ويخشى من الجلوس مع أعداء الله، فاعلم أن الإيمان قد كمل في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومنها أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، فمن والى في الله وعادى في الله وجالس أحباب الله فهو الذي يخاف الله. وأما من جلس مع الأشرار وادعى أنه مؤمن يخاف الله الواحد القهار فليبكي على نفسه، فقد التبس عليه الحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان أن يحرص على الجلوس مع الأخيار، وأن يفر من الجلوس مع الأسرار، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إنني أشكو من قلة خشيتي لله عز وجل مع العلم أنني مقيم للفرائض، ما هو العلاج جزاكم الله خيرا؟ هناك أمران: الأمر الأول أن تبحث عن الأسباب التي تزيد من خشيتك لله عز وجل، والأمر الثاني أن تترك الأسباب التي تضعف الخوف من الله في القلوب. فأما الأسباب التي تعين على خوفك من الله عز وجل فمن أعظمها وأجلها ذكر الله، ذكر الآخرة. أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلاء، لا مال لا بنون لا أخ لا أخت لا صديق ولا عشير إلا ما قدمت من صالح القول والعمل. والله ما ذكر إنسان أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر إلا كمل الله عز وجل الخوف في قلبه أكثر من ذكر الآخرة، فلا يكمل الخوف في القلوب إلا ذكر الآخرة. ولذلك إذا ينبغي للإنسان أن يجعل له ولو يوما في الأسبوع يزور فيه المقابر، وينظر فيه إلى أهل الآخرة الذين هم فيما هم فيه من النعيم والعذاب المقيم، ينظر إلى تلك الديار الغريبة التي استوت ظواهرها واختلفت بواطنها. فإذا أردت أن يكمل الله خوفك فاستعن بهذه الأسباب. أما الأمر الثاني وهو أن تبتعد عن الأسباب التي تنقص الخوف من القلوب، ومن أعظمها كما قلنا معصية الله عز وجل، فلا يزال الإنسان يعصي الله عز وجل حتى يطفأ نور الإيمان من قلبه والعياذ بالله. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يكمل الله خوفه في قلبه أن يحرص على هاتين خصلتين. وأوصيك بخصلة ثالثة وهي كثرة الدعاء: قل اللهم إني أسألك خوفا كاملا، اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، ونحو ذلك من الدعاء الوارد، والله تعالى. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نشهد الله على محبتكم ونسأله أن يجمعنا والسامعين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سؤالي: هل يظهر الخوف على الجوارح أم أن محمله القلب فقط؟ وما ردنا على القائل: التقوى ها هنا والخوف كذلك؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم جميعا فيه لوجهه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك المقتدر. أما ما سألت عنه من آثار الخوف في الجوارح فكما قلنا يظهر أثر الخوف في اللسان، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة يزنها قبل أن يتكلم بها، هل يسره أو يسوءه إذا لقي الله عز وجل أن يتكلم بها؟ فيمتنع عما لا يرضي الله عز وجل من فحش القول والخنا. كذلك يظهر أثر خوف الله عز وجل في اليد حينما تسخرها فتستر بها عورات المسلمين وتكف بها الأذى عن البائسين والمحتاجين، وحينما تكون أسبق الناس فيها إلى الخير ومرضات الله عز وجل. فهذا من خوف الله أن تسخر يدك بالسخاء والجود فتنفق ابتغاء ما عند الله، كما قال الله عز وجل عن أهل هذه الخلة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الذي ينفق، الذي يخاف الله ينفق في سبيل الله. ولذلك قد يكون المال بيد الإنسان ولكنه إذا كمل خوفه أنفقه في طاعة الله ولو كان ذلك المال من أعز ما يملكه ويجده. فخوف الله يظهر على الجوارح. ومن قال إن الخوف مساكنه القلب مسكنه القلب فإنه صادق أنه مسكنه القلب، ولكن علامته وأثره في الجوارح. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الصحيح عنه أن العبد إذا قام في البرية والعراء فأذن للصلاة قال الله لملائكته: انظروا إلى عبدي في هذا، انظروا إلى عبدي يؤذن أو ينادي بالصلاة لخوفي، انظروا إلى عبدي يخافني يؤذن بالصلاة، أشهدكم أني قد غفرت له. فغفر الله له بأذان وهو في البر والبادية حيث لا أحد معه. فإذا كان هذا الحديث يدل على أن خوف الله نتج عن ظاهره بسببه ما هو في الظاهر من الأذان، فدل على أن الخوف إذا سكن في القلوب ظهر على الجوارح والقوالب. وأما قول الناس إن التقوى هاهنا، هذا أمر يعتبر به كثير من أهل الجهل، يقعون في معاصي الله وينتهكون حدود الله. وإذا قلت لأحدهم اتق الله وخاف الله قال لك الخوف في القلوب. وقد يفعل الإنسان المعصية في وجهه أو في جوارحه، فإذا قلت له اتق الله قال لك التقوى هاهنا أي في قلبه. ولا شك أن التقوى إذا كملت في القلب أصلحت القالب، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. والسؤال: يخاف الإنسان كثيرا من الموت وحلول الأجل، وهو في حال يخاف أن يكون مقصرا، فهل هذا الخوف محمود وينفع صاحبه؟ وما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ لا بد للمؤمن من أمرين، أحدهما الخوف والثاني الرجاء، وهما كما يقول العلماء جناح السلامة. وهذان الأمران قرنهم الله عز وجل في كثير من الآيات، فقال جل وعلا عن أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلا بد من الأمرين، أن تخاف الله وأيضا تحب الله وترجو ما عند الله. فإذا أصبح الإنسان خائفا فقط فإنه في هذه الحالة قد يبلغ به الحال إلى القنوط من رحمة الله والعياذ بالله، واليأس من رحمة الله. وهذا لا يجوز، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فلا ينبغي للإنسان أن يسرد بالخوف، ولكن لا بد من الخوف والرجاء، وهما كالجناحين للطائر. فمن جمع الله له بين الخوف والرجاء فقد كتب له السلامة في دينه ودنياه وأخراه. وأما ما ذكرته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فهذا الحديث ليس المراد به الإطلاق، وإنما المراد به في حالة سكرات الموت ودنو الأجل. فإن الإنسان إذا حانت قيامته وأزفت ساعته وأراد أن يفارق هذه الدنيا نزلت إليه الملائكة، فإن كان مؤمنا بشرته بما عند الله من الرحمة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن كان كافرا نزلت إليه الملائكة فبشرته بما عند الله من العقوبة فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، نسأل الله السلامة والعافية. فالحديث في قوله: من أحب لقاء الله أحب لقاءه، أي عند الموت إذا بشر برحمة الله أو بشر بعذاب الله والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء: ينبغي للإنسان في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، إن كنت في الشباب والصحة والمال والعافية فغلب جانب الخوف واجتهد في طاعة الله، فإذا جئت للنوم والراحة والدعاء فقم لطاعة الله خائفا وجلا، وإذا وجدت المال وزهرة الدنيا فسخرها في طاعة الله فأظهر الخوف في الصحة والعافية. وأما في المرض والعجز والكبر والمشيب فغلب جانب الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كبر سنه وتقدم عمره تسلط عليه الشيطان بالوساوس فقال له قد تقادم عمرك وطال أجلك وفعلت وفعلت من معاصي الله، فلا يزال يقنطه من رحمة الله حتى يهلك والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، والله تعالى. فضيلة الشيخ سائل يقول: إن المتتبع لسير الصالحين من التابعين ومن بعدهم يجد أن بكاءهم وحزنهم أكثر مما ورد عن أصحاب رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما السر في ذلك ونحن نعلم أن الصحابة أكمل إيمانا وأشد خوفا؟ أحسنت أخي في الله، وهذه المسألة التي ذكرتها أشكلت على العلماء رحمهم الله، فإن من قرأ سير التابعين وجد عندهم من أخبار الخوف والخشية ما قل أن يجد في سير الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أثر عن بعضهم أنه قرأ قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، سقط فذلك يومئذ عسير على الكافرين غير يسير، فخر مغشيا عليه ميتا، وكان الواحد منهم يسمع الآية من الخوف فيسقط ميتا في مكانه. فعجب العلماء استشكل العلماء رحمهم الله هذا الأمر، فالصحابة رضوان الله عليهم كانت تتلى عليهم الآيات وكان عندهم الخوف وكان عندهم الخشية، لا شك أنهم أكملوا خوفا وخشية لله عز وجل. وأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وعمر وبعض الصحابة، فجاء وفد من نجران، فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أكبوا يقبلونه ويبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. وللعلماء أوجه في هذه المسألة، وتكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ومنهم من يقول إن السبب ضعف المحل بالنسبة للتابعين وقوة المحل بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم على كمال من الإيمان، وكانت والمقصود من الخوف أن يشهد الهمة للعمل، فأعطاهم الله عز وجل الخوف الذي يحرك إلى العمل. والتابعون كانت قلوبهم رقيقة، فكانت إذا جاءتهم الآيات ضعفوا أمامها، فكان خوفهم خوف انكسار وذلة، وعمل الصحابة أكثر من عمل التابعين، فكان فضل الصحابة جامعا بين الأمرين، بين الخوف الذي هو خوف الذلة والانكسار الذي يبعث إلى العمل، فجمع الله لهم بين كمال الظاهر والباطن. وأما التابعون فإنه كان خوفهم خوف انكسار وذلة، ولذلك كان الصحابة على كمال معرفة، فإذا جاءهم الخوف والخشية من الله قرنوه بالرجاء فيما عند الله، فسلموا مما وقع فيه التابعون من الموت من ساعتهم، لأن قلوبهم كانت ضعيفة فلم تبلغ الكمال الذي بلغه الصحابة في الرجاء فيما عند الله عز وجل. فهذا أحد الأوجه التي أجيب بها عن هذا الإشكال، من أن الصحابة رضوان الله عليهم جمع الله لهم بين الخوف الموجب للعمل وبين الخوف مع الرجاء على خلاف التابعين. ومن أهل العلم من قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان الفضل لقرنهم ولزمانهم عن العموم، ولا يمنع هذا وجود آحاد من التابعين لهم فضل قل أن يوجد في الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الوجه الثاني من الجواب، أن التابعين ما أثر من القصص كان يقع للأفراد، فلا يمنع أن يكون في أفراد التابعين وتابع التابعين

فإنه لا شك أنه يدل ذلك على ضعف إيمانه بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل يوجد في قلبي من لن يغض بصره خوف من الله؟ ونرجو ذكر نصيحة للشباب الذين لا يغضون أبصارهم. غض البصر نعمة من نعم الله عز وجل، ومن يغض بصره فإنه يخاف الله، ولذلك قال النظرة في الحديث القدسي: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي عوضته إيمانا يجد حلاوته إلى لقائي. وهو حديث متكلم في سنده لكن نسوقه للاستئناس، فإن الإنسان إذا صان بصره عن حدود الله فإن ذلك بشارة الخير له، وأما إذا كان بصره مسترسلا في حدود الله فليبكي على نفسه وليفر من عذاب الله إلى رحمة الله، يفر بالدعاء ويسأله أن يعصم بصره عن حدود الله. وكم من نظرة أهلكت صاحبها، ولله جر القائل ليقول: كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. ما الذي تجنيه من هذه النظرة التي تشقيه؟ وما الذي تجنيه من هذه النظرة التي ترديه؟ ما الذي يأخذه الإنسان حينما يسلط بصره على عورة مؤمنة بالله عز وجل؟ ما الذي يجنيه حينما يتسلط على عورات المؤمنين فيهتك ستر الله على عباد الله عز وجل؟ ينبغي للإنسان أن يتقي الله في هذا البصر. من الذي نوره؟ من الذي جعل فيه الضياء؟ ولو شاء الله أن يطفئ نور بصره ما استطاعت أطباء الدنيا أن تعيده إليه. فليتقي الإنسان ربه فيما ينظره. وهل حسنات الناس وسيئاتهم إلا من النظر؟ وهل حسنات الناس وسيئاتهم إلا من النظر والجوارح؟ فينبغي للإنسان أن يصون بصره، وإذا رأى امرأة من النساء أو عورة من العورات فليذكر عورته، وليذكر امرأته وزوجه وأهله. وكما لا يشد أن تستطيل عين إلى تلك العورات، فينبغي ألا يشد أن يكون في عورات الناس منه ما لا يحبه لنفسه من الناس، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائلة من الأخوات تقول: أنا تائبة عما ارتكبته من ذنوب صغيرة وكبيرة فعلتها، ودائما أحاول البعد عنها، ولكن كلما حاسبت نفسي أحس بالذنوب القديمة كأنها أمامي، وقد تعبت من التفكير فيها، فكيف أحس أن الله قد غفر لي ما تبت عنه؟ أختي السائلة، أهنئك بنعمة الله عز وجل عليك، ومن دلاء وأرجو الله تعالى أن تكون توبتك مقبولة، بل ومن دلائل التوبة التي تبشر بالفرح ما تجدينه من شديد الندم، فإن الندم لا يكون في قلب غالبا إلا وكان صاحبه مبشرا بالتوبة من الله. ما تمكن الندم من ذنب إلا كان ذلك من بشائر توبة الله على صاحبه، ولولا أن الله يريد أن يتوب على العبد لما قذف في قلبه الندم. ولذلك كان من دلائل عدم التوفيق للإنسان حرمانه الندم بعد المعصية. والذي أوصيك به ألا يغلبك هذا الندم، وينبغي أن تقرنيه بحسن الظن بالله عز وجل وحسن الطمع فيما عند الله عز وجل. انس الماضي بما فيه، وافتحي صفحة جديدة من الصالحات ومن الأعمال والحسنات، فلعل الله عز وجل أن يرفع بها الدرجات وأن يقيل بها العثرات، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أشكو من قسوة القلب، حيث أنني لا أستطيع البكاء عند تلاوة آيات من القرآن الكريم تدل على الترهيب والترغيب. أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك في هذا البلاء. فإن الإنسان إذا كان يسمع آيات الله عز وجل ولا يخشع عند سماعها فإن هذا يخشى عليه، فإن هذا يدل على موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مع ذلك أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يظن أنه لا يكون خاشعا إلا إذا دمعت عيناه، فهذا ليس بصحيح، فإن الله عز وجل قد يحزنك دموع العين ولكن يورثك خوف القلب، والمهم أن يكون عندك خوف في قلبك يمنعك عن حدود الله ومحارم الله. فإذا كان ما تجد الدموع ولكن تجد في قلبك أثر لآيات القرآن فالحمد لله أنت على خير، ولعل الله أن يصرف عنك بكاء العين خوفا يخاف عليك الرياء، أو علم أنك إذا دمعت عيناك رأيت فحبط عملك والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني، إذا كنت لا تجد خشوع العين ولا خشوع القلب فتفقد نفسك، فلعل بينك وبين الله عز وجل ذنبا حرمك التأثر بكتابه. ومن أعظم الذنوب التي تحول بين الإنسان وبين التأثر بالقرآن كبائر الذنوب، ومن أعظمها الذنوب التي توجب اللعنة والعياذ بالله، فإن الذنوب التي توجب اللعنة تصم الأذن عن ذكر الله وتعمي البصيرة في طاعة الله، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض المفسرين: أصمهم وأعمى أبصارهم بعد اللعنة، بمعنى أنهم لا ينتفعون بموعظة يسمعونها ولا يهتدون إلى السبيل ببصيرة يجدونها. فالإنسان إذا أصبح قلبه ميتا لا يعي ما يسمعه ولا يتذكر بالقرآن الذي يسمعه فإنه على خطر عظيم، فتفقد نفسك، فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله أو بينك وبين عباد الله كعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأذية الناس وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من كبائر الذنوب، فإنها هي التي تمنع الخشوع، والله تعالى أعلم. سائل يقول: مجالس الذكر للنساء قليلة ويشغلن أكثر أوقاتهن بما لا ينفع أو بما لا يرضي الله، نود إعطاء النساء موعظة في ذلك وإعانتهن في برنامج لمجالس الذكر يسرن عليه. كل الذي كنا فيه من ذكر الله هو للنساء كما هو للرجال، والمرأة مطلوبة مطالبة بطاعة ربها كما يطالب الرجل إلا ما خص الدليل. وأما ما ذكرته أخي السائل مما يكون في النساء، ففي النساء الصالحات والطالحات كما أن في الرجال الصالحين والطالحين، ولكن ينبغي للمرأة المؤمنة الموفقة أن تحرص على ذكر الله وأن تعمر وقتها بطاعة الله عز وجل. أخواتي المؤمنات، إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن ووعظكن فأحسن موعظتكن، أقمن قلوبكن على طاعة الله وأقمن قوالبكن في محبة الله ومرضاة الله. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش يدعوها إلى الله كان فيما قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا، فيا أيتها المؤمنة اتق الله عز وجل فيما تقولين وما تفعلين، البسي لباس الحياء واكتسي بجلباب الحياء، وأوصيك بالعفة في القول والعمل والأخذ والعطاء، كوني عفيفة السمع والبصر، كوني عفيفة في كل لباس ارتديتيه وفي كل قول قلتيه وفي كل عمل عملتيه، فإن من أجمل ما تتجمل به المرأة الحياء من الله والحياء من الناس. إذا رأيت المرأة قد لبست لباس الحياء جلت في منظرها وعظمت في صورتها وبهائها. ولذلك قال القائل: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فتبقى المؤمنة ما بقي حياؤها، وتكمل المؤمنة ما كمل حياؤها. إن الله تبارك وتعالى أدب المؤمنة بخلال كريمة، ومن أفضل هذه الخلال ومن أفضل هذه الخصال التي ينبغي أن تتحلى بها المؤمنة الاستجابة الصادقة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله فرض عليكن أمورا فاتقين الله عز وجل في فرائضه. فرض على كل مؤمنة أن تتقيه حتى وهي ترفع القدم وتضع الأخرى، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأمرها أن تتقي الله في كل قول تخاطب به الأجنبي، فقال جل جلاله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قلن يا نساء المؤمنين قلن قولا معروفا. فلتحاول المرأة المؤمنة الموفقة أن يكون قولها سديدا وعملها صالحا رشيدا. إنكن إن فعلتن ذلك كان لكم فيه خير الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم.